الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، دخل الحسن البصري على جعفر الصادق رضي الله عنه فقال له: يا إمام أوصني. فقال له وصية عجيبة لو حفظناها وطبقناها لكانت خير لنا خيرا في الدنيا والآخرة. قال له: يا حسن، أطع من أحسن إليك، أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وأكلت من رزقه فلا تسكن داره، وإذا لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره وأكلت من رزقه فأعد له جوابا وليكن صوابا. هذه حكمة إن شئت قلت خماسية الأبعاد. يا حسن، أطع من أحسن إليك. الله عز وجل أحسن إلينا دون أن نسأله إحسانه، فأحسن علينا بنعمة الإسلام، وأحسن إلينا بنعمة الأمن والأمان. من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولذلك العبد الصالح هو الذي يوصل نفسه برب العباد عز وجل. حاتم الأصم كان رجلا علامة يتلقى العلم ويعلمه. لما أراد أن يغادر قريته لتلقي العلم اجتمعت حوله بناته التسع، تسع بنات وأمهن يردن إثناءه عن السفر. فقالت لهن البنت التي ما أكملت الحادية عشرة من عمرها ولكنها كانت تحفظ كتاب الله عز وجل: دعوه فإنه سوف يتركنا بحي رزاق قادر لا يموت. خرج حاتم في رحلة العلم وجاء الليل ولا شيء في بيت حاتم يؤكل. فقرعت ووبخت الأخوات وأمهن أختهن هذه التي شجعت أباها على السفر. قالت مكررة موقنة: تركنا لحي رزاق قادر لا يموت. فبينهن كذلك إذا بالباب يطرق. فتحت البنات الباب وجدنا رجلا على صهوة جواده، رجل راكب فرس عليه سمات العظمة وحوله فرسان كثيرون. قال: يا أهل البيت، أما عندكم من ماء؟ بيت حاتم كان على قارعة الطريق في أثر القرية. ضحكت البنات وقلنا: ما عندنا غيره. فلما جيء بالماء فشرب الجميع إذا بالطارق يسأل: بيت من هذا؟ قيل له: هذا بيت حاتم الأصم. قال: عالم المسلمين وإمامه؟ قلنا: نعم. إذا بالطارق هو أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، كان في رحلة الصيد ومر على النهر فأخرج كيسا من الذهب كان معه وألقاه داخل عتبة حاتم، وقال لمن حوله: من كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنعت. بالله عليك حتى لو كان لا يحب، فكل واحد معه كيس ذهب، كيس فضة، كيس من النقود، أي شيء. فلما غادر أمير المؤمنين المكان وأراد البنات حاتم إغلاق الباب، لم يستطعن من كثرة أكياس الذهب والفضة الملقاة داخل بيتهم. فقالت البنت التي شجعت أباها على الخروج لرحلة العلم: نظرة من مخلوق قد أغمتنا، فما بالكن لو نظر إلينا الخالق. نظرة من مخلوق حولتهم من حد الفقر إلى حد الغنى. ولذلك من أثبت الناس إيمانا وأثبت الناس جأشا وأكثر الناس توازن نفسي في عالمنا اليوم في هذه الأزمة الطاحنة المالية التي تعصب بالعالم، هو كل إنسان وإنسانة متصل برب العباد ويعلم أن رزقه لا في البنك المركزي ولا عند الخزنة الفلانية ولا في المكان الفلاني، ولكن الله يقول لنا ولكل مؤمن: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. واعلم أن رزق الله لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. يا حسن أطع من أحسن إليك. أحسن الله إليكم عندما جاء بكم إلى هذه البلاد، هل أحسنتم إلى دينه وأحسنتم إلى القوم الذين أحسنوا إليكم؟ هذا سؤال، اسأل أنت نفسك هذا السؤال. يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعصي له أمره. يعني واحد لا يصلي، لا يصوم، لا يتقي الله سبحان الله، لا داعي، لأنه إذا لم يطع الله لا داعي لأن يعصيه بأن يأكل الحرام أو يأكل ما حرم الله أو ينتصب حقا ليس له أو يتعدى حدودا على الغير. ولذلك الإنسان المسلم الصادق يعلم أنما كل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره، وأن كل شيء مكتوب لك عند رب العباد طالما أنت تطرق أبواب الرزق وتطرق أبواب السعي بالطريقة الحلال. واعلم أن كل شيء يحدث لك إنما هو بقضاء الله وقدره. ملك من الملوك يخرج كل رحلة صيد ومعه صديق ملازم له والحاشيه، فكلما حدث مكروه للملك قال صاحبه له: عساه خيرا ايها الملك، فيسكت. كل ما يحدث مكروه للملك يقول له صديقه: عساه خيرا ايها الملك. في مره من المرات اراد الملك ان يصطاد غزالا في البريه، فخرجت الحربه من النبت او من الزه او من القوس فوقعت في يد الملك فقطع اصبعه، فصار الملك بأصابع أربعة بدل الخمسة. فلما رأى صديق الملك الدم يتقاطر وأصبع الملك وقد وقع، لحق صاحبه بنصيحته المعهودة: عساه خيرا أيها الملك. الملك اغتاظ استشط غضبا فقال لحاشيته: خذوا هذا وألقوه في السجن. لم يحتمل الملك هذه النصيحة، أي خير بأن يكون لي أربعة أصابع، وبالذات الناس الذين هم تحت الأضواء يكرهون أن يكون لهم شيء يشيلهم أو ينقصهم. فلما عادت الحراسة بعد أن سجنت صديق الملك قال لهم الملك: ماذا قال صاحبي؟ قال: عندما أغلقنا عليه باب الزنزانة تبسم وقال: عساه خيرا إن شاء الله. فتعجب الملك. بعد شهور تماثل الملك في الشفاء وخرج في اول رحله صيد دون صديقه، فتاه في الغابه. لقيته جماعه لا تعرفه يعبدون الها مزعوما عباره عن صنم داخل معبد داخل الغابه. ويقدم في كل عام لهذا الصنم قربان، القربان عباره عن انسان مخطوف. وقع هذه المرة الخطف على الملك نفسه، معقول انت الملك؟ في ملك يسير من غير حاشية، في ملك يسير وحده، في ملك يسير منفردا. فقبل ان يذبح يقدم بكشف طبي الى سدرة المعبد القائمين على امر المعبد. من شروط القربان المقدم ان يكون سليم الحواس. فلما وقعوا كشف عليه وهو ناقص ايه؟ ناقص اصبع. قال لا هذا لا يصلح، اطلقوه. عاد الى حاشيته ثم عاد الى قصره. اول قرار يتخذه الافراج عن صديقه. فلما جاء صاحبه قال له كنت تقول لي عساه خيرا ان شاء الله، وانا الان علمت انني لما قطع اصبعي ان الخير في انني لو كامل الحواس كنت قد ذبحت الان. انت عندما سجنت واغلقت عليك باب الزنزانه قلت عساه خيرا ان شاء الله، ما هو الخير الذي لحقك؟ قال ايها الملك لو كنت مصاحبا لك لذبحت بدلا منك. سبحان الله. لو انا سبحان الله العظيم، يعني انا لا اله الا الله مكانك كنت انا لا اذبح لان سليم الحواس. فلو وضعت هذه القصه نصب عينيك في صغير الامر وكبيره فلا تجعل الشيطان يعطلك عن صناعه الخير. جلس عشره من العلماء يتذاكرون في مسجد من مساجد الكوفه وهم كانوا تلاميذ لابي حنيفه قضيه الصدقه واعطاء الخير وعمل الخير. فقال احد العلماء ان العبد عندما يريد ان يخرج صدقه يتمثل امامه 70 شيطانا يريدون اثناءه عن اخراج الصدقه. فقال احدهم ان شاء الله ساعود الى بيت الاب اقهر الشياطين 70 واخرج الصدقه في سبيل الله. رجع الى البيت وجد كيسا كبيرا في تموين القمح لمدة 2-3 شهور. اخذه حمله على عاتقه. قالت له زوجته الى اين تذهب؟ قال والله نوزع هذا في سبيل الله صدقة. قالت يا رجل الا تستحي من الله؟ انت رجل الان لا تعمل ورزقنا محدود والاولاد يموتون جوعا ومن اين نأتي بالقمح والدقيق؟ يا رجل اتق الله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وجلست تأتي له بالنصوص التي تثبطه. فوضع الكيس وما أخرجه. فلما التقى بإخوانه في صلاة الصبح قالوا له ماذا صنعت أيها الشيخ الجليل؟ قال عدت إلى بيتي قهرت 70 شيطانا لكن أمهم قهرتني وغلبتني. سبحان الله. نسأل الله السلامة، نسأل الله ألا يقهرك قادر عن صناعة الخير إن شاء الله. ولكن زوجاتكم بارك الله فيهم تعينكم جميعا على فعل الخير. يا حسن اطع من احسن اليك وان لم تطعه فلا تعص له امرا، وان لم تطعه وعصيت امره فلا تسكن داره. انت تسكن في دار الله، هذه الارض ملك لله. هل من الطبيعي ان يعني اتعدى على ملك الله عز وجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا ان في القران يحدثنا من قبل ان كل شيء يسبح، الاشجار تسبح والجماد يسبح وكل الكون الذي من حولنا يسبح، ولكننا لا نسمع ولا نفقه تسبيحهم حتى نستفيد. لان مثلا هذا المنبر الذي اقف عليه وهذا الخشب الذي اطاه بقدمي يسبح، ولو اننا سمعنا تسبيحه ما صعدنا عليه وما جلسنا عليه. هذا الحصير او السجاد الذي تجلس عليه يسبح، ولكن الله اصم اذاننا عن سماع تسبيحه والا ما استفدنا منه. كوب الماء الذي تشرب لو سمعت تسبيحه عندما تقول بسم الله ويقول لك وتسمع تسبيح الماء يقول سبحان الله مثلا لتركت الماء او هلكت عطشا او الاكل وهلكت جوعا. لكن من كرم الله ان كل شيء في هذا الكون يسبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن قطع الاشجار، ونهى المسلمين عن التغوط في ظلال الاشجار، ونهى المسلم ان يتبول في الماء الراكد، ونهى المسلم عن الاسراف في الوضوء حتى لو كنت على نهر جاري. ثم هذا كله حفاظا على البيئه المحيطه. فملعون من غير معالم الارض كما قال عليه الصلاه والسلام. فكيف بمن يتعدى على الذي يسكن فوق هذه الارض؟ فأنت تحافظ على الأرض، تحافظ على البيئة، تحافظ على موارد البيئة. حافظوا على موارد الحياة من الأمن والأمانة والسلم والسلامة. يا حسن أطع من أحسن إليك، أنا أكرر حتى تحفظ، يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمره، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره فلا تأكل من رزقه. هل يستطيع أحد أن يستغني عن رزق الله؟ رب العباد سبحانه وتعالى رزقك أمورا ما دعوت أنت رب العباد بها. كيف؟ أنت عندما يقدم لك الطعام كل ما تستعد تسمي الله في أوله وتحمد الله في آخره، لكن هل دعا أحد منا رب العباد قائلا وهو يأخذ اللقمة هكذا من رغيف الخبز، اللهم اجعل يدي تمتد إلى رغيف الخبز حتى تستطيع أن تقطعه، يا رب اجعل يدي تضع اللقمة في فمي ولا تضعها في عيني أو تضعها في أذني، يا رب قدر الأسنان على تقطيعها والأنياب على تنفيخها والأضراس على طحنها، اللهم اجعل لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية أثناء البلع، واجعل اللقمة تنزل إلى المريء في المكان الطبيعي حتى تصل إلى المعدة، واجعل الأحماض كذا وكذا تختلط بها واجعلها بعد ذلك تتحول إلى دم يفيد جسمي، واجعل البقية الباقية من الفضلات التي بقيت تؤذيني أخرجها يا رب العالمين من المخرج الطبيعي. هل واحد منا دعا رب العباد هذا الدعاء وهو يعيش في هذه الأرض منذ 40 أو 50 أو 60 سنة؟ لا أحد. لكن هل هذا يحدث في كل مرة أم لا يحدث؟ يحدث. إذا رب العباد يعطيك يعني أحيانا بسؤال وغالبا من غير سؤال، أليس هذا هو الرحمن الرحيم؟ أليس هو الحنان المنان؟ هل يعصي الإنسان هذا الحنان المنان؟ يا حسن أطع من أحسن إليه، فإن لم تطعه فلا تعص له أمره، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره وأكلت من رزقه فأعد له جوابا وليكن صوابا. يقف العبد يوم القيامة بين يدي رب العباد عز وجل، ويخرج لنا كل واحد منا من تحت العرش 99 سجلا مد البصر، فيطلع العبد عليها اطلاعا ويقول الله عبدي هل ظلمك حفظتي؟ هل الحفظة اللي كان يكتب عليه ظلموك في شيء؟ يقول لا يا رب. يقول عبدي ألك حسنة مخفية؟ يعني مرة خرجت الصدقة وما وجدتها مكتوبة، مرة صليت ركعتين بالليل وما وجدتها مكتوبة، مرة قدمت إحسان لإنسان أو لحيوان أو لطير أو لأي مخلوق وما وجدتها، هل ظلمك حفظتي؟ ألك حسنة مخفية؟ لا يا رب. يقول الله عز وجل في السؤال الثالث والأخير وهو الأعجب، عبدي ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يعني أنت أكلت حرام في الدنيا، ما عذرك في هذا؟ أنت اغتصبت حقوقا في الدنيا، ما عذرك؟ أنت ما قدمت للناس خيرا، ما عذرك؟ أنت ما اتخيت الله في تعاملك مع زوجتك وأبنائك، ما القضية في هذا؟ ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يقول رب، يقول العبد يا ربي لا عذر لي. والصحابة يسألون أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا أحد أشد قبولا للعذر من الله، لكن الظالمين بما يعتذرون، والذين ينهبون أموال الناس بالباطل بما يعتذرون، والذين ما نصروا دين الله عز وجل بما يعتذرون، والذين سفكوا دماء الناس أو أساءوا إلى الناس أو حولوا هذه الحياة إلى إلى إلى دمار وخراب، ماذا يقولون لله يوم القيامة؟ يا حسن أطع من أحسن إليك، فإن لم تطعه فلا تعص له أمرا، وإن لم تطعه وعصيت أمره فلا تسكن داره، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره فلا تأكل من رزقه، وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره وأكلت من رزقه فأعد له جوابا وليكن صوابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، وجودكم وجودا استثنائيا او مؤقتا، انما وجودكم لتنشروا الخير مع اهل الخير من كل الملل والنحل وليس من المسلمين فقط. الخير موجود عند اهل الفطره وموجود عند الذين يريدون اقامه الحياه بعيدا عن شرورها. واولى الناس بنشر الخير المسلم الصادق، المسلم الذي ان راه غير المسلم تمنى ان يكون له نفس السلوك في الاخلاص في العمل، عدم اللف والدوران، البعد عن يعني عما يسيء الى الانسان، اي انسان كان. سبحان الله، راينا كيف ان عمر رضي الله عنه عبقري الاسلام الكبير لما راى رجلا كبير السن شيخا طاعنا يطرق الباب يتكفف الحاجة يتسول، فسأل، علم انه رجل يهودي يريد ان ياخذ مالا ليدفع الجزية. الغى عمر الجزية عنه وقال لخازن بيت المال: اخذتم شبيبته صغيرة وجعل له اعانة من بيت المال. اذا هذه رحمة الاسلام وهذا هو حنان الاسلام. اما ان وجدنا مسلما في اوروبا او في غيرها يعني ياخذ مالا لا يحق له، يعيش على الاعانه الاجتماعيه طوال حياته رغم انه يستطيع ان يعمل، انسان لا يتقي الله في عمله، انسان يتهرب من الضرائب المفروضه عليه، انسان يثير القلق او الذعر بين الناس، انسان يسيء الى الناس ولا يرى الا السلبيات التي هي فيهم، عندئذ نقول هذا ليس بمسلم حقيقي. المسلم الحقيقي هو كالغيث زي المطر، اينما حل نفع. المسلم الحقيقي هو الذي لا يتنازع مع اخوانه داخل المسجد حتى وان اختلفت رؤيتك. نحن ربما ربينا في بيئات معينه، هذا صوفي، هذا سلفي، هذا اخواني، هذا كذا، لكن المهم ان الحمد لله تجمعنا جمعه واحده وخطبه واحده وامام واحد وقبلة واحدة وقرآن واحد ومن قبل ومن بعد رب واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ورسول جاء متمما لبقية الرسالات من إخوانه الذين سبقوه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلماذا نختلف يا أخي الإسلام؟ الإنسان أو كما علمونا القاعدة الذهبية أن نعمل فيما اتفقنا عليه، جماعة المتفق عليه بين الفرق وبين أو الجماعات وجدتها تربع على 95% اتفاق، و5% او اقل عبارة عن خلافات في وجهة النظر. فلماذا نركز على 5% وندع 95%؟ اننا رأينا الشافعي رضي الله عنه لما وصل الى الكوفة بعد موت ابي حنيفة، فصلى الشافعي رضي الله عنه ولم يقنت في صلاة الصبح، ورأوه يصلي الوتر ويقنط. الشافعي ومذهب الشافعي ليس عند القنوت في الوتر، القنوت في الوتر عند الأحناف. فتعجب الحاضرون وقالوا: يا إمام هل نسيت مذهبك؟ قال: كلا، إنما احترمت رفاة أبي حنيفة. أبو حنيفة مات في هذه البلد ورفاته موجودة في هذه البلد احتراما لهذا العالم الجديد. نحى الشافعي رضي الله عنه الى مذهب الاحناف تاركا مذهبه حتى يعطينا درسا كيف يحترم الانسان اخيه وكيف يحترم المسلم، كيف يحترم الانسان اخاه وكيف يحترم المسلم اخاه، لان بهذا المنطق نكون يعني على قلب رجل واحد. اما ان نختلف في امور تافهه وامور صغيره تجعل الناس يشحن بعضها من بعض، وكل من لا يعجبه شيء يروح يشتري مترا او مترين او يؤجر سنتيمتر او سنتيمترين ويقيم فيه المركز العالمي للدعوة والمركز مش عارف الذي لم يحدث لا من قبل ولا من بعد. يا اخ الاسلام، نجتمع هذه فريضة، نختلف هذه مصيبة، نجتمع هذه فريضة غائبة. ولذلك فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع لا يأتي الا بشر، والاتحاد والمحبة والقلوب المتقاربة هي التي تأتي بالخير. نسأل الله أن يجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما